مفسدة. بعض الناس قد يرى منكر في محل من المحلات صورة فيذهب بنفسه يريد أن ينكر بيده فيترتب على ذلك مفسدة عظيمة. ومن فقه المنكر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عنده معرفة بالمصلحة والمفسدة. إذا أنكر هذا المنكر بطريقة معينة هل يزول هذا المنكر ويحل بعده من بعده المعروف، أو أنه سيزيل المنكر بمنكر؟ شخص كسر صورة أو اعتدى على محلات من يبيع الأغاني، هذا منكر، لكن ترتب على هذا مفسدة أعظم، فعليه أن يكف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المراتب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا ابتداء أعلى المراتب، لأنه باليد يزول المنكر، والمقصود هو إزالة المنكر. أما إذا كان يزول هذا المنكر ويأتي بعده منكر أعظم، فهذا ذكرناه بالأمس في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلنا أن يعلم الإنسان أن هذا منكر، لابد من العلم، وأن يعلم أن الذي يفعله يفعل منكرا لا يكون له عذر، وأن ينكر برفق، وأن يلاحظ مسألة المصلحة والمفسدة لا يجر مفسدة. بعض الناس عنده غيرة لكنه ربما يجعلها في غير محلها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت ولجعلته على قواعد إبراهيم. لأن قريشا لم يبنوا البيت على قواعد إبراهيم، قصرت بهم النفقة، ولذا قصروا عن قواعد إبراهيم، فجعلوا النقص من الناحية الشمالية التي محل ما يسمى الآن بحجر إسماعيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من إنكار هذا الأمر إلا أنه خشي من أن يترتب على ذلك مفسدة، لأنه لو هدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة لقالوا إن محمدا لا يعظم بيت الله، هذه مفسدة عظيم، كيف يهدم الكعبة؟ هذا لا يعظم الكعبة. ولربما حصلت مفسدة أعظم من ذلك، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن المانع هو أنه يترتب عليه مفسدة. فلا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على علم بالمصلحة والمفسدة. فإذا كانت المصلحة غالبة فهي المعتبرة، وإذا كانت المفسدة غالبة فهي المعتبرة مراعاة المفسدة، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إنسان إذا كان يتاجر في تجارة فيعلم أنه يربح حتى 10%، يتاجر، لكن إذا علم أنه يخسر 10% هل يتاجر؟ لا يتاجر. إذا علم أنه سيربح 10% ويخسر 10%، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلا بد أن يكون هذا الفقه عند الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، لم يستطع، قد يناله ضرر في نفسه أو في ماله أو في أهله لو أنكر بيده، فليغيره ماذا؟ بلسانه. ويتلطف في العبارة، يأتي إلى صاحب المنكر كما قلنا بالأمس يعرفه، أول مرتبة التعريف، يعرفه أن هذا منكر وأنه أمر محرم، لأنه ربما يفعل الإنسان المنكر وهو لا يعلم أنه منكر، فإذا بينت له قال: جزاك الله خيرا، أنا لا أعرف أنه منكر. فتعرفه، التعريف أول مرتبة التعريف، ثم تأتي مرتبة ثانية ذكرناها بالأمس وهي الوعظ بالقول اللطيف الخفيف، تذكره هذا منكر، ومن فعل شيئا مما حرم الله ناله الإثم، ومن تاجر بهذا الأمر المحرم فإنه يضل الناس، ومن دعا الناس إلى وزر وإلى إثم كان عليه مثل آثام من تبعه. وأنا ناصح لك وأخاف عليك العذاب، فاترك هذا الأمر، يأتيه بما يناسب المقام من الوعظ، لأنه ربما ينتهي هنا. فإن كان هذا الإنسان لم يعتبر وعظه بالقول العنيف: أنت تنشر الفساد، ومن ينشر الفساد ويضل الناس فإن الله شديد العقاب، فإن الله يغار على محارمه، يغلظ عليه في القول، أنت تعرض نفسك لعذاب شديد، فإن كف عند هذا الحد وإلا رفع أمره إلى من يغيره بيده، إلى السلطان أو غيره. إذن هذه مراتب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا: فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا في الغالب أن الذي يتكلم بحكمة ولطف ووعظ حسن أنه لا يناله شيء في الغالب، لكن إذا تجاوز ذلك ربما يجد من يواجهه بضد ذلك. والذي يمكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يجد ما يجد من كلمة نابية، وربما شخص يعتدي عليه. أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لا بد أن تجد شخصا يضيق ذرعا بوعظك وتوجيهك، لكن لا يضرك ذلك. فهنا إذن: فمن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع بلسانه، رأى منكرا ولا يستطيع أن ينكره حتى بلسانه، ربما يلحقه ضرر يكون فتنة له في دينه ودنياه، فبقلبه يبغض هذا الذي، هذا المنكر الذي يفعل، وليس لأحد سلطان على القلب. قد يكون لأحد سلطان أن يمنعك أن تنكر بيده، وقد يكون له سلطان يمنعك أن تتكلم بلسانك، لكن ليس لأحد سلطان على قلبك. تقول هذا منكر، اللهم إن هذا منكر لا يرضيك. وهل هذا مجرد ادعاء؟ لا، علامته أن تكره ذلك المنكر من قلبك، أن تكون كارها له، وأن لا تجالس صاحبه، وأن لا تجالس صاحبه. أما إنسان يقول هذا منكر ثم يجلس مع صاحب المنكر ثم لا يمنعه ذلك كما ورد عن بني إسرائيل أن يكون أكيله وجليسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، الذي لا ينكر بقلبه هذا قلبه ميت. والقلب الميت هو الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، كما تعرض عيدان الحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون القلوب على قلبين، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن هذا إنكار المنكر بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. فالذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بقلبه هذا ضعيف الإيمان أو لا إيمان له، والله أعلم. نعم. ولهذا قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا ليس عنده إيمان ولا يعرف حدود ما أنزل الله. نعم. الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. نعم. هذا حديث آخر، أن ما بعث الله عز وجل من نبي إلا جعل له من أمته، إلا كان له من أمته حواريون أي أصحاب وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. كل نبي له أصحاب يقتدون بسنته كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، له أصحاب جلسوا بين يديه وفهموا عنه دين الله عز وجل ونشروه بين الناس، وكانوا خير القرون، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكلما اقترب الناس من زمن النبوة وزمن الرسالة كانوا أكثر تعظيما للرسالة، ثم إذا طال بهم العهد وتطاولت بهم السنين يخلف من بعدهم خلوف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يخلف من بعدهم خلوف أناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان الخير في أول هذه الأمة أكثر، ثم بعد ذلك يكثر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فقال: إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، يقولون كلاما بألسنتهم لا حقيقة له من الواقع، كما حكى الله عز وجل عن المنافقين أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني يبتدعون ويحدثون في دين الله عز وجل ما ليس منه. ثم ذكر أن من جاهدهم بيده فهو مؤمن، أنكر عليهم وجاهدهم بيده، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسان فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. نعم. الحديث الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيضا فيه الشاهد فيه وقوله على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، لكن قبل ذلك قال بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، على أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. وهذا أمر معلوم عند أهل السنة أنه يجب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في المنشط والمكره، فيما نحب ونكره، وفي الضيق والسعة، ما لم نؤمر بمعصية، ما لم نؤمر بمعصية، لأن طاعة المخلوق هي من باب طاعة الله عز وجل، أو داخلة تحت طاعة الله، فإذا خرج عن طاعة الله لم تجب له الطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء أعاد الفعل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكل من أمرنا بطاعته حتى من الوالدين ما لم يأمروا بمعصية الله، فالطاعة في المعروف، إنما الطاعة بالمعروف، لكنها كما قال العلماء لا تقتصر على الواجبات والمندوبات، فهذه واجبة بأصل الشرع، الواجبات واجبة بأصل الشرع، والمندوب معلوم أنه مندوب بأصل الشرع، لكن يتعدى ذلك حتى قالوا إلى المباحات، إذا وضعوا تنظيما فيه مصلحة للناس يجب اتباعهم في هذا الأمر. قال: وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمر أهله من حكم وغيره، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني كفر واضح نقطع أنه كفر، فإذا أمروا بالكفر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، في أي زمان وفي أي مكان، وأن لا نخاف في الله لومة لائم. يقول بالحق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا من باب نشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي مكان وفي أي زمان، لا يمنعه خوفه أن يقول بالمعروف، وهذا بخلاف ما تقدم أن يتوقع الإنسان حصول أمر أو يغلب على ظنه أمر وهو لا يستطيع أن يتحمله. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له بخلق القرآن، لم يقر بذلك مع أن له رخصة، له رخصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني لو أنه قال ذلك كما قال بعض العلماء لكان إنسان مكره، لكن الإمام أحمد حتى لما قيل له في ذلك قال انظر من يكتب عني، لو قال ذلك لأخذها الناس عنه وتلقفوها منه، فصبر وثبت وثبته الله عز وجل قياما بالحق حتى أظهر الله عز وجل الحق وعذب ولقي ما لقي. ولهذا يعني يرى المنكر إذا كان هناك مصلحة عظيمة، وإلا يسعه أن يقول مثل ما قالوا له لأنه مكره، لكنه علم أنه لو قالها الإمام أحمد لتلقفها الناس منه، فثبته الله عز وجل في هذه المحنة وعذب بذلك حتى نصره الله عز وجل وجعل له الكلمة الباقية والثناء الحسن. فنحن الآن نثني على الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في القرن الثاني، ونحن نثني عليه الآن ويثني عليه الناس إلى يوم القيامة، وهذا من تثبيت الله عز وجل لعباده المؤمنين ومن نصره وتأييده له. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم. الحديث الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. نعم. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. هذا من الأمثال التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب مثلين لفريقين: فريق قائم في حدود الله، أي بحدود الله عز وجل وبنصرة دينه، وفريق واقع أو تارك لحدود الله. وقال العلماء إن كلمة الحدود ليس المراد بها الحدود فحسب ما أوجب حدا من زنا وغيره، بل جميع المحارم، جميع الحرمات التي حرمها الله عز وجل، فأناس يقومون بها بحفظها وبحمايتها، وأناس يقعون فيها يرتكبون ما حرم الله عز وجل. فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هنا، قال مثل هكذا، وفي بعضها قال مثل، وكلاهما بمعنى واحد. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. ناس ركبوا في سفينة واستهموا بالسهام، بمعنى كل إنسان جاء سهمه في أعلى السفينة، والذي جاء سهمه بالقرعة يعني، وأناس في أسفل السفينة استهموا في سفينة على سفينة فصار بعضهم أعلاها، جاء سهمه في أعلى السفينة مكانه، وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. قد يكون هؤلاء الذين في أسفل السفينة في داخل البحر أو ليس هناك منافذ، فإذا أرادوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة وأخذوا الماء، يعني من أعلى السفينة. فكان وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا، انظر يعني البداية ربما تكون بقصد حسن، قالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، نحن أزعجناه كل ما أردنا ما صعدنا إلى الأعلى، فبدل أن نؤذي هؤلاء الذين معنا نخرق خرقا هنا في أسفل السفينة. قال ولم نؤذي من فوقنا فإذا تركوهم، فإذا ترك الذين في الأعلى الذين في الأسفل وهم بنية صادقة، لكن النية لا تبرر دائما العمل، قد يكون الإنسان نيته صحيحة لكن عمله ليس صحيح. قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إذا جاء الذين في الأسفل وخرقوا في أسفل السفينة سيدخل الماء إلى داخل السفينة وتغرق هذه السفينة ويهلكون جميعا. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، إن منعوهم من هذا نجى الذين في الأعلى ونجى الذين في الأسفل. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أناس يعملون بمعصية الله عز وجل ويقولون هذا أمر شخصي يخصني، وربما يستشهد بعضهم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا لا يعنيك أن تنكر علي يا أخي لا تشرب الدخان، قال هذا لا يعنيك هذا يعنيني أنا، أنت تنفق من مالك أو أنا الذي أنفق من مالي، الذي يتضرر بدنك أو بدني، لا تفعل كذا، قال هذا أمر يخصني هذه من خصوصياتي أرجوك لا تتدخل في هذا. فإذا ترك الناس صاحب المنكر وإن كان يدعي الخصوصية تركوه يفعل المنكر، يفعله زيد ويفعله عمرو ويفعله فلان، وكل إنسان نقف عن الإنكار عن في هذه الحجة فإن المجتمع يهلك، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الفتنة قد يكون سببها خاصا ولكن العقاب عليها عاما، فلهذا نبههم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الناس في هذا المجتمع مثل هؤلاء في السفينة، إذا ولو قالوا في مكاننا وفيما يخصنا لكن يتضرر الناس، فهذا المثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أننا لا بد أن نأخذ على يد السفيه وأن نأطره على الحق أطرا وأن نقصره على الحق قصرا، وإلا فسد المجتمع لو كل إنسان عمل معصية وقال هذه خاصة بي. ولذا يقول البعض العبادة هي أمر خاص بين الإنسان وربه، هذه العبادة هي أمر خاص، إنسان ما يصلي وأمر خاص بينه وبين ربه، نعم هي بينه وبين ربه، لكن إذا ترك الناس عبادة الله وطاعة الله عز وجل فعلوا ذنبا عظيما، يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده إذا رأوا صاحب المنكر ولم يأخذوا على يديه ولم يمنعوه من هذا المنكر، أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده. فعلى الناس أن تنكر، لا ننظر إلى قضية الخصوصية، إنسان يعمل شيء في بيته لا نعلم به هذا بينه وبين الله عز وجل، لكن هذا الذي يعمل المنكر ويجاهر به هذا يضر المجتمع،